بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة السادسة بعد المئة من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 25 من فتح مصر، وهي في نفس الوقت الحلقة الثالثة من حديثنا عن هرقل. وقلنا قبل كده إن من الطبيعي إن أنا أدرس وأفهم طبيعة القائد لمصر وللشام في حربهم ضد المسلمين، كما درست حالة القائد للمسلمين، زي ما اتكلمنا على عمر بن الخطاب، وتكلمنا على أبي عبيدة بن جراح، وتكلمنا على خالد بن الوليد، وتكلمنا على سعد بن أبي وقاص، وبعدين تكلمنا على عمرو بن العاص، وتكلمنا حتى على المدد، على الزبير بن العوام، على المقداد بن عمرو، على عبادة بن الصامت، عشان أفهم ليه الناس دي قدرت تفتح البلاد وتنتصر الانتصارات المتكررة، تحقق هذه الأمجاد العظيمة في أوقات قليلة. لازم هيكون لنا حديث على الناحية الأخرى. ما هو أنت مش بتحارب فراغ، أنت بتحارب دول عملاقة قوية لها قادة ولها جيوش ولها سلاح ولها تاريخ ولها إعدادات مسبقة ولها انتصارات حققتها على أمم أخرى. طب إزاي بيتغلبوا بهذه الصورة؟ يكون ضروري جدا أنك تدرس حالة هؤلاء القادة، كما درست حالة هؤلاء الجنود أيضا. يعني أنا برضو اتكلمنا في بداية الحلقات على طبيعة الشعب المصري وأثر الاحتلال الروماني على الشعب المصري، وأثر هذا على الفتوح الإسلامية. يعني لما بتجمع هذه المعلومات تقدر تفهم حقيقة الأمر، ليه المسلمين استطاعوا أنهم يفتحوا مصر، أقول بسهولة مع كل التضحيات وكل الجهد، لكن إحنا في الآخر العملية كلها تمت في خلال سنتين، وكانت الإقليم الضخم الكبير ده اللي هو مصر بكل التاريخ السياسي والعسكري بقت خلاص في حوزة المسلمين، وتجاوزناها إلى غيرها. بعد كده راحوا ليبيا، وهيكملوا بعد كده لتونس والجزائر والمغرب، يعني شيء يحتاج وقفات. فإحنا وقفنا وقفة مع هرقل. شفنا من الوقفة ديت في الحلقتين اللي فاتوا ان هرقل كان ينتظر نبي اخر الزمان، دور عليه، وهو رجل دين مش بس رجل سياسة. يعني هو حتى يقارن في علمه بعلم اكبر البطارقة في زمانه، وهو عارف صفات هذا النبي، وواضح من حواره مع أبي سفيان، حوار المشهور اللي قلناه قبل كده ومرينا عليه كذا مرة في القصة بتاعتنا، إنه هو عارف صفات معينة بيدور عليها، وهذه الصفات صفات مؤكدة. يعني مش هيكون لو ظهرت في حد مش هيكون احتمال يبقى نبي ولا لا، هيكون متأكد إنه هو نبي. وشفنا في الحلقة الماضية إنه هو حاول أن يؤمن، وده شيء يعني غريب جدا ولافت للنظر. جمع القادة الرومان في قصر زي ما قلنا قبل أن يصل إلى حمص، وقال لهم أنا بعرض رأيي أننا نؤمن مع هذا النبي، يكون فيه الخير لينا، خير دنيا وخير آخرة، كرجل دين فاهم هذا الموضوع. والرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة كان بيقوله أسلم تسلم. فالقادة هربوا وشكلهم كده هيعمل عليهم انقلاب، فخاف، فقال لهم لا خلاص انا كنت بختبر دينكم. بس افرض القادة قالوا اوكي نؤمن، كان هيؤمن ان هو ما عندوش مشكلة في قناعته بنبوة الرسول عليه السلام، ومتأكد ان هو نبي. والموضوع اتكرر تاني، يعني غير موضوع قبل حمص ده، رجع راح القدس، وده موضوع النهاردة. ولما راح القدس قال دوروا لي على حد من العرب عشان استقصي عن صفة هذا الرجل الذي يقول انه رسول، واستقصوا جابوا له ابو سفيان زي ما قلنا في الحلقة الماضية. ابو سفيان قعد قدامه مع الوفد التجاري اللي كان جاي من مكة، وبدأ هرقل يسأل ابو سفيان، ابو سفيان يرد، ابو سفيان صادق ما بيكذبش، والعرب كانت تستكبر على الكذب وتستنكر ان يكون الرجل شريف وكذاب، فبيجد هذا امر مهين. فابو سفيان بيرد بمنتهى الامانه والصدق على كلمات هرقل، وبالتالي وكلم كل الكلمات اللي كان هرقل مستنيها. يعني هرقل منتظر صفات معينه، لا كلها موجوده. ورجع لخص هو هرقل كلام ابي سفيان وقال له انا سالتك عن كذا وعن كذا وعن كذا، سال عن النسب وسال عن الاتباع وسال عن المعارك التي بينه وبين المشركين وسال، وفي الاخر استخلص قال يبقى اللي عندكم ده نبي، اللي عندكم ده نبي. قال له ايه بقى؟ دي وقفنا على كده المرة اللي فاتت. قال له فإن كان ما تقول حقا، بيقول لأبو سفيان فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. أنا واقف فين دلوقتي؟ أنا واقف في القدس، هيملك القدس، واحتمال يكون يقصد الشام كله زي ما عنده في التوراة والإنجيل، العهد القديم والعهد الجديد فيهم بشارات بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم. من ضمن هذه الصفات أنه لما يظهر هذا الرسول سيملك القدس أو يملك الشام. وبعدين بيقولوا وقد كنت أعلم أنه خارج لكن لم أكن أظن أنه منكم. إنه هو زي ما قلنا قبل كده كان بينظروا للعرب نظرة دونية، الفرس والرومان، لأن طبعا الفرس والرومان يعني دول عملاقة وعظيمة ولها تاريخ طويل، والعرب كانت قبائل مفرقة ليس لها أي كلمة في العالم، وكان أقصى أحلامهم وأملهم بالنسبة لهرقل وكسرى، بالنسبة لقيصر يعني الروم أو كسرى فارس، إن هو يروح يزوره مرة في الإيوان فيدخله. مجرد إنه دخل الإيوان أو التقى مع قيصر أو مع كسرى كان بيبقى ليه فخر قدام العرب، وإنه يكون القيصر أو كسرى ياخده تحت جناحه يعني كنوع من أنه موالي لهذا القيصر أو هذه الكسرى. في بعض القبائل الموالية لكسرى زي بني شيبان، وفي بعض القبائل الموالية لقيصر زي غسان، وده اللي كان العرب كلهم بيتعاملوا بيه. فهو قيصر لا يرى يعني لم يكن يتوقع ان الناس دي يطلع منها نبي. وبعدين بقى بيقول جملة بقى ايه غريبة جدا، بيقول فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يقول له انا عندي رغبة ان اروح له و أقف بين إيديه وأعمل حاجة تانية أكتر كمان هقول لكم لسه عليها بعد شوية، بس الجملة دي عايز أقف معها شوية. بيقول لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. أنا أتخيل هرقل بيقول يعني أتخيل أن لو حاولت أوصل له هيموتوني، مش هلحق أوصل له، لا أتوقع أني أخلص إليه، لا قادة الجيش ولا البطارقة ولا رجال الدولة الكبار هيسمحوا لي بهذا الاتجاه إلى المدينة المنورة عشان أعلن إسلامي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يتركوني. وبيقول الكلام ده ناتج عن خبرة، مش بس توقع، لا خبرة من نقطتين. النقطة الأولانية دوغاطر اللي اتكلمنا عليه في الحلقات الماضية اللي هو أكبر بطريرك في الدولة الرومانية، لما أعلن إيمانه بالرسالة التي أرسلها رسول الله عليه السلام عن طريق دحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل، دوغاطر قال لا هو الراجل ده رسول أنا أسلم به، وقال الكلام ده للناس قتلوه في لحظتها. يبقى هم نفذوا بالفعل قتل دوغاطر اللي هو هرقل بيقول دوغاطر عند الروم أعظم مني أجوز مني، فإذا كانوا قتلوا دوغاطر يبقى مش هيسيبوني. ودي أول خبرة خدها قتل دوغاطر، وتاني خبرة خدها من الأسر اللي كنا لسه بنتكلم عليه لما حبس جواه القادة، القادة رفضوا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا، حاولوا يهربوا من القصر، فقال لهم أنا كنت بختبر إيمانكم، فعارف أنه هو لو حاول أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم هيحصل عليه انقلاب ويقتلوه. حطوا برضو في ذهنكم خلفية أن هرقل ما هواش من سلالة القيصرة، يعني أبوه مش قيصر ولا جده ولا كلام من ده، هو كان قائد عسكري عمل انقلاب وخد الحكم، فما هواش برضو راسخ القدمين في الدولة البيزنطية وليه عيلة يعني زي ما بنعرف في القياصرة أو الأكاسرة أو العائلات الملكية الضاربة في التاريخ. بتلاقي بقى كل السيستم بتاع الدولة ولا كل نظام الدولة كله من العيلة دي. لا هرقل ما كانش كده، هرقل هو نفسه أبوه كان قائد عسكري وهو كان قائد عسكري وعمل انقلاب على القيصر اللي قبليه وخد الحكم، فبرضه ما هواش مطمئن إلى مركزه مهما كان حقق من أمجاد للدولة البيزنطية ضد الفرس زي ما انتوا عارفين. بيكمل كلامه هرقل بيقوله فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه لبذلت الجهد في لقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. شوف قد ايه الحسره التي في قلب هرقل. هو بيكلم يعني ابي سفيان, بيكلم ابي سفيان بيقول له انا لو كنت عنده كنت غسلت عن رجلي, كنت يعني نزلت وطيت قعدت, وانا هرقل قيصر الروم يغسل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده يعني يعني دلاله على عمق تغلغل الايمان اللي عند هرقل في هذه اللحظه. بيقول له ان انا اتواضع جدا جدا كملك كبير جدا وانزل اغسل ده رجل النبي, ما عنديش ده اقل, ومش هطلب منه ولايه ولا دوله ولا كلام من ده, انا اغسل رجليه فقط. دلاله على التواضع الشديد لهذا الرجل, ومع ذلك لم ينفعه هذا بشيء, وده لغز. واحنا بنحاول في الحلقه دي نحل هذا اللغز, لغز هرقل ايه الحكايه, اذا كان هو بيقول هذا الكلام بهذا التواضع. في كتير من المسلمين ما قالوش الكلام ده, ما نزلوش في تواضعهم لهذه الدرجه من الصياغه. يعني فلو اني اعلم واني اخلص اليه لتششمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. وفي رواية بتقول فيها ولو علمت أنه هو لما شيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه. ده كلام هرقل. الله, يعني هرقل قال الكلام ده, وبعد ما قال الكلام ده لقيناه بيحارب المسلمين, ولقيناه لحد هذه اللحظة. احنا ايه اللي دخلنا في موضوع هرقل؟ دخلنا في موضوع هرقل ان مقوقس بيقوله ندفع جزية ونعمل سلام مع الناس, مش قابل حتى الموضوع ده, مش قابل تبقى علاقته سلمية مع المسلمين. لا, حربوهم ازاي تقبلوا بالجزية, انت عندك 100,000 رومي وعندك من المصريين اللي انت بقالك بتحكمهم دلوقتي يعني قرون متتالية, وهم كم الف جايين, 12,000 على اكثر تقدير, فانت ازاي بتقولي ما تحاربش؟ لا, حارب لحد اخر لحظه. وبعد كده قلنا ان الرساله بتاعته بتاعت الحرب دي كانت اخر رساله في عمره. مات هرقل اثناء حصار المسلمين لحصن بابليون, في اثناء الحصار نفسه مات زي ما قلنا. فده اللي وقفنا وقفه مع هرقل, يعني الى اخر لحظه من لحظات حياتي في سنه 21 هجريه هرقل بيحارب المسلمين. والرساله جايه له امتى؟ جايه له سنه 7 هجريه لسنة 21, بتكلم على 14 سنة متتالية من الإعراض, مع أن كلامه في الأول تششمت لقاءه غسلت عن قدميه أكبر رأسه. احنا شفناه في مؤتة, مؤتة دي كانت سنة كام؟ كانت سنة 8 هجرية. سنة 7 جت له رسالة, سنة 8 هجرية نزل هرقل كما تقول رواية ابن إسحاق في السيرة, ان هرقل بنفسه نزل ب100,000 مقاتل. وبعدين بعد كده جاله 100,000 تانيين من غسان والقبائل النصرانيه الموجوده في الشام, فبقوا 200,000. هرقل نفسه ما نزلش ارض مؤته, لكن كان نازل بجيشه من الشام قرب مؤته, وبعدين سرح الجيش بتاعه الى مؤته, 100,000 ومعاه 100,000 200,000 لحرب جيش الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بقياده زيد بن حارث زي ما انتم عارفين, وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه ثم خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا. موقعة مؤتة المشهوره, غزوه مؤتة في او سريه مؤتة في سنه 8 هجريه. وبعدها في تبوك, حصل في تبوك يعني حوار برضو يعني غريب. في تبوك بعت هرقل رسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم طلع في تبوك بجيش كبير, أكبر جيش يخرج به الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كلها, 30,000 مقاتل. وهرقل سحب جيشه وما حاربش الرسول صلى الله عليه وسلم, وبعت له رسالة وهو في تبوك. هرقل بعت رسالة للرسول صلى الله عليه وسلم, بيقول له إيه في الرسالة؟ بيقول له إني مسلم. يعني أنت بتحاربني ليه؟ أنا مسلم. رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الرسالة ليه؟ قال كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية. يعني هو ده رد من هرقل سياسي, ولا مسلم ولا حاجة, قلبه في نصرانية مش في إسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم صرح بذلك كما جاء في صحيح ابن حبان, وجاء في كتاب الأموال بسند صحيح, مرسل عن بكر بن عبد الله برضو قال كذب عدو الله ليس بمسلم ولكنه على النصرانية، كتاب الأموال لأبي عبيد. فدي النصوص صحيحة إن إن إن هرقل قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا مسلم ومع ذلك كمل الحرب بتاعته. طب أنت مقتنع إن يعني أنت بتحاول تداهن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام تقوله أنا مسلم، طب أنت ماشي مسلم ليه بتحارب بعد كده الجيوش الإسلامية في الشام وفي مصر وفي غيره ومستمر على الحرب إلى آخر مدى بهذه الصورة، مع إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاله قبل كده ناس نصارى نجران او يعني بعد موقف الرجل ده طبعا نصر الرجل في العام التاسع من الهجرة وقالوا نفس الكلام، قالوا احنا مسلمين ومسلمين من قبلك، ده في نص بتاعهم قالوا كنا مسلمين قبلكم يعني قبل المسلمين، ويقصدوا انهم اسلموا لله عز وجل. فقال لهم لا انتم مش مسلمين، يمنعكم من الاسلام ثلاث حتى قبل الرسالة الاسلامية، انتم بتقولوا ان احنا مسلمين قبلك، وحتى القرآن الكريم بيذكر طائفة من النصارى اللي صح إسلامها بقى بتقول إيه، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. في طائفة من النصارى قالت إحنا مسلمين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوا لأنهم كانوا أسلموا لله عز وجل إسلاما كاملا صحيحا، ولما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوه فخلاص هم دولت ما لهمش اي مشكله، دولت اصلا كانوا على النصرانيه قبل ان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، النصرانيه الصحيحه، ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم امنوا به، ما فيش بقى احسن من كده، يؤتون اجرهم مرتين، ده امنوا في زمن النصرانيه ايمانا صحيحا ولما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوه. لكن نصارى نجران لما جم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له كنا قبلك مسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبلش منهم، قبل من التانيين دولت اللي عارف ان اسلامهم صحيح، وما قبلش من نصارى نجران هذا الكلام، وبرضه ما قبلوش من هرقل. وجه الكلام اللي دلوقتي بنذكركم بيه ليه؟ لان قالوا كلام نفس الكلام اللي قاله هرقل، نصارى نجران قالت نفس الجمله بتاعت هرقل اني مسلم، فقالوا لا، قال لهم لا، يمنعكم من الاسلام ثلاث حاجات بتعملوها تثبت انكم لم تكونوا مسلمين قبلي. اول شيء عبادتكم الصليب، والحاجة الثانية وأكلكم لحم الخنزير، والحاجة الثالثة وزعمكم أن لله ولدا، والكلام ده كله مخالف لما عندكم في التوراة والإنجيل. فالتوراة والإنجيل بتأمركم بعدم عبادة الصليب، بعدم أكل لحم الخنزير، بعدم ادعاء أن لله عز وجل ولدا، فأنتوا عملتوا الكلام ده كله، فأنتوا أصلا الجملة اللي بتقولوها غير صحيحة، كنا قبلك مسلمين ديت غير صحيحة. وكذلك لما قال هرقل هذا الكلام، لكن كلام هرقل نفسه كان عاطفي جدا، زي ما قلنا غسلت عن قدميه وتششمت لقاءه وأكبر رأسه ودحية ابن خليفة الكلبي شاف الكلام ده وشاف الرقة بتاعت هرقل في تلقي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مش قادر يعترض، وأنه هو متواضع جدا جدا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاله، لدرجة أن ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب بيقول جملة يعني لافتة جدا، بيقول وهو الذي بعث، بيتكلم على دحية ابن خليفة في كتاب الاستيعاب ابن عبد البر في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، فبيتكلم على دحية بيقول هو الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر رسولا في الهدنة، وذلك في سنة 6 من الهجرة أو آخر 6 أوائل 7، فآمن به قيصر، ده كلام ابن عبد البر، فآمن به قيصر وأبت بطارقة أن تؤمن، فأخبر بذلك دحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كلمة آمن دي الإيمان اللفظي اللي بنتكلم عليه ده، اللي هو بعد كده الإيمان اللفظي ده صرح به تاني للرسول صلى الله عليه وسلم ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك، رفض هذه الجملة، ما تقول ليش أنا مسلم وانت لسه على نصرانيتك وبتحارب المسلمين. وعلى فكرة رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مختلف عن رد فعله لإسلام النجاشي، خلي بالك ما النجاشي برضو مسلم لكن ما أعلنش إسلامه وسط دولة الحبشة. إيه الفرق ما بين هرقل والنجاشي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عظم جدا جدا من إيمان النجاشي الخفي وصلى عليه صلاة الغائب لما انتوا عارفين لما مات النجاشي، مش كده؟ وهرقل قال لك لا انت يعني لست مسلما انت على النصرانية. طب النجاشي كان على النصرانية ظاهرا، لكنه يبطن الإيمان. ليه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الإيمان باطنا عند النجاشي ولم يقبله من الهرقل؟ لأن النجاشي كان بيدافع عن المسلمين بهذا الإيمان، المسلمين مهاجرين عنده، ولو أعلن إسلامه في الحبشة ضاع المسلمون المهاجرون عنده، الناس هتتهجم عليهم وتقتلهم، ودولت ذخيرة للمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم حاططهم لو حصل أي أزمة عند المسلمين في مكة أو في المدينة، يبقى دولت احتياطي المسلمين يقدروا يقوموا بالدعوة من جديد حتى لا تقف الدعوة مطلقا. فالنجاشي بيقوم بدور ضخم جدا، حماية المخزون الإسلامي الوحيد في العالم ساعتها. قصة كلها إما مكة ومدينة وبيتحاربوا، يا إما الحبشة. فلو بتوع مكة ومدينة هلكوا في الحروب مع المشركين يكون في ناس ترفع لواء الإسلام في الأرض بعد كده. فعشان كده دور النجاشي ضخم جدا جدا، ولعله لو عاش لحد ما تمكن الإسلام لأعلن إسلامه، لكنه مات ولسه عنده مهاجرين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب عليه، وهو من بنعتبره من الصحابة المخضرمين. يعني إيه مخضرم؟ مخضرم يعني لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن في زمنه ولكن لم يره، لكن ما اعتبرش هرقل كده. ليه؟ لأن هرقل نزل حاربنا في مؤتة وفر جيشه في أثناء تبوك ما حضرش الحرب، وبعد كده رحنا حاربناه تاني، أو يعني كنا هنحاربه تاني في بعث أسامة بن زيد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل، والجيش الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه لكن لم يصل عشان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، فرجع الجيش تاني، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ناوي يخرجه بالفعل لحرب الرومان. وبعد كده بقى زي ما أنتوا عارفين في زمن أبو بكر وعمر دارت المعارك الكبيرة بين المسلمين وبين هرقل، وهرقل هو اللي كان يعني بيجيش الجيوش بشكل متتابع سواء في الشام أو في مصر لحد آخر لحظة من لحظات عمره. إيه مشكلة هرقل؟ إيه اللغز اللي عنده؟ هل ينقصه مثلا المعلومة؟ لا، هو عارف، عارف أكتر من اللازم كمان، يعني أكتر من أي حد، وهذه المعرفة خرجت منه هذه الكلمات، وصرح بهذه المعرفة لدحية الكلبي، وصرح بها لأبي سفيان. فهو المعلومة لا تنقص، يبقى هو لا يعيبه العلم، لا هو عارف، عارف زي نظام كده أبو جهل. أبو جهل قال لك أنت حد سألوه أنت شاكك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إحنا كنا وبني هاشم كفرسي رهان، إذا أطعموا أطعمنا وإذا سقوا سقونا، يعني احنا متنافسين وزي بعض كفرسين، حتى اذا تحازينا على الركب، يعني احنا الاثنين كفرسين راكبين وركبنا جنب بعضها، لا هو سابقني ولا انا سابقه. قالوا منا النبي ياتي وحي من السماء، فان لنا ذلك، احنا ما عندناش نبي زيه هسبقونا كده، فوالله لا نؤمن به ولا نصدقه. احنا عارفين ان هو نبي، بس انا ما عنديش واحد زيه، هعمل ايه؟ طيب نظام ابو جهل كده لا تنقص المعلومه، عشان كده في أسفل السافلين في جهنم، لأنه عارف متيقن. نظام فرعون، فرعون شاكك، فرعون مش شاكك، هو ربنا قال كده وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. شوف الكلمة واستيقنتها، سين وته وألف في الأول، يعني حاجات كتيرة قوي عشان يأكد إن هو متيقن تماما. إذا زاد المبنى زاد المعنى، فكلما ربنا جاب كلمة أكبر كلما المعنى كان أكثر قوة، فجايب لهم كلمة استيقنتها. شوف قد إيه، مش تيقنوها، ولا يعني جايب كلمة معظمة ومفخمة ومشددة بأكثر من وسيلة عشان يأكد أنهم فعلا مؤمنين تماما بنبوة موسى عليه السلام، ومع ذلك حاربوه. مصالح معينة دنيا في قلوبهم. طيب يبقى هرقل مش مشكلته أبدا المعلومة. طب مشكلته مثلا الجبن، خايف، يعني خايف مثلا يقتلوه يموت، هذا الرعب اللي عنده؟ لا برضو، تعرف هرقل ما كانش جبان. ده هرقل في موقعة نينوى اللي هي الموقعة التي استرد بها ملكه من الفارسيين، كان بيحارب بنفسه. انت متخيل انت هرقل زعيم الدولة البيزنطية الرومانية الكبرى العظمى ديت اللي لها مساحات، نازل في معركة بنفسه؟ الفرس ما كانش كسرى موجود في المعركة، كان بعد قائد، قائد من قواد الجيش الفارسي الكبار. هرقل حارب هذا القائد مبارزة في موقعة نينوى. تخيل انت لما هرقل نفسه بينزل، يعني لو أخطأ في القتال قتل في ساحة المعركة. فما كانش جبان هرقل، هرقل كان شجاع جدا. ما ايه مشكلة؟ المشكلة في هرقل ان هو قلبه في الإيمان وفي نفس الوقت برضو حب الملك، عنده الاثنين مع بعض، عايز دي وعايز دي، عينيه على الملك وعينيه على الآخرة، عينيه على الدنيا وعينيه على الآخرة، عينيه على الملك وعينيه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز يعمل دي ويعمل دي، فمش عارف يجيب الزبطة ديت، مش قادر يجمع الاثنين مع بعض، وقع في هذا المطب الكبير. مطب ان انت عايز دنيا وعايز اخرة، عايز دين وعايز ملك، عايز الاثنين، ما بتمشيش كده. لان ربنا سبحانه وتعالى هو بنفسه الذي يضع الاختبار، يضع الاختبار، اختبار يعرف بيه انت بتحب ايه اكتر. ما ينفعش ان انت بتكون بتحب الاثنين زي بعض، او بيغلب عليك شوية حب الدنيا على حب الاخرة، ما ينفعش كده تضيع. تخيل كده تضيع. لا تكن هرقليا في اختياراتك، خلي بالك، اتعظ من هذا الموقف. ما تحطش الاخرة في كفة والدنيا في كفة زي بعض كده. ما بقولكش ما تحبش اسرتك وما تحبش مالك وما تحبش وظيفتك، بس ما تحبش الحاجات دي اكتر من ربنا، واكتر من الدين، واكتر من رسول السلام، واكتر من الشرائع التي نزل بها الدين، سواء كان الدين اليهودي الزمن اليهودية ولا النصراني زمن النصرانية ولا الاسلام دلوقتي. يعني ديت قواعد عامة. عشان كده ربنا بيقول في القرآن الكريم ايه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الله، طب ما احنا بنريد الدنيا والآخرة، لكن هو ربنا ما قالش كده، قال انتوا فريقين بس. فريق بيريد الدنيا، يعني ايه بيريد الدنيا؟ يعني غلبت الدنيا على الآخرة في قلبي، مش معناه ان ما عندوش حب آخرة، عنده حب آخرة بس الدنيا اعلى. ومنكم من يريد الآخرة. طب اللي بيريد الآخرة ده ما بيكره الدنيا؟ لا، ما بيكرهش الدنيا، ما بيكرهش زوجته وعياله وماله وتجارته ومصنعه، ما بيكرهش الحاجات دي، بيحبها برضو، لكن بيحب ربنا اعلى. فربنا اعتبر الناس اللي بتحب الدنيا اكتر من الآخرة تريد الدنيا، لان هو لو وضع في اختبار هيبيع الاخره ويقبل بشراء الدنيا، هيبيع الدين ويقبل بشراء الملك، زي هرقل كده بالظبط. من جوه مقتنع ان ده رسول، وعارف ان اتباعه خير، وعارف ان هو في صلاح الدنيا والاخره، لكن هيضيع منه الملك لو امن به. لا، اذا كان هيضيع منه الملك لا مش هامن بقى، ويحارب. ليه هو قاتل في موقعة نينوى الفرس بنفسه؟ عشان بيقاتل عن ملكه. لو ما حاربش ضاع الملك، هو اصلا الملك ضايع، ده هو بيحاول يجيبه. اما في موقف هرقل مع رسول السلام، لا، ده انا حارب حتى النهاية. ليه؟ عشان الملك هيضيع مني لو ما حاربتش. فمتمسك جدا جدا بالملك الى اخر لحظة. منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخرة. لازم تكون من فريق الآخرة بوضوح. يعني إيه؟ يعني هتجيلك اختبارات كتيرة جدا، يختبر ربنا سبحانه وتعالى فيها حبك لصلة الرحم، حبك لبر الوالدين، حبك للإنفاق في سبيل الله، حبك لكلمة الحق، حبك لكذا كذا كذا، ولا بتحب نفسك أكتر وأهلك أكتر من رأي الشريعة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. شوف الكلام، يعني هو ربنا لا ينكر عليك أن تحب هذه الأنواع الثمانية التي ذكرها في الآية، لكن ينكر عليك أن ترفع هذه الأشياء فوق حب الله وحب الرسول وحب الجهاد في سبيله. هذا لغز هرقل، هو ده لغز هرقل. هرقل كان عايز الملك اكتر ما هو عايز الدين، عشان كده وقع في هذه المعادلة السيئة، اخطأ فيها، وبالتالي حسبه الله عز وجل وكذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.